قصة صاحب الحوت. ولقد عجبت للمدخر عن نفسه والمؤثر لغيره، فويحك قابل همومك بخفة المال، وتبلغ بالكفاف تبلغ المنزل، وادخر الفضل لنفسك ولا تؤثر غيرك فتلقى ما لقي صاحب الحوت. قالوا: وما الذي لقي صاحب الحوت؟ قال أنطونس: زعموا أن صياد سمك أصاب في صيده حوتا عظيما سمينا، فقال: ليس مثل هذا يباع، وما أحد أحق بأكله مني. فانقلب به إلى منزله، ثم بدا له أن يهديه إلى جار له من الحكماء، فلما أتاه به دعا للصياد بعوض منه، فأبى الصياد أن يقبله، فقال له الحكيم: فما دعاك إلى هذا؟ لعل لك حاجة تحب قضاءها. فقال: لا، ولكن أحببت أن أؤثرك به. قال: قد قبلته. ثم أمر خادما له فقال: اذهب بهذا الحوت إلى جارنا هذا المقعد المسكين. فلما رأى ذلك الصياد ضرب جبهته وقال: يا ويله مما حرم نفسه من أكل هذا الحوت، ثم صار إلى أعدى الناس له. قال له الحكيم: إن هذه الأثرة التي آثرت بها المقعد إنما هي ذخيرة لي، وضعتها عنده ليوم فاقتي. قال: ومتى ذلك اليوم؟ قال: يوم يحتاج الناس إلى ذخائرهم في الآخرة. فتعجب الصياد بذلك وندم. قصة هلاك اليهودي والنصراني. ولقد عجبت لهذا الشغل الذي غر أهل العقل والجهل حتى هلكوا جميعا بالرجاء والطمع كما هلك اليهودي والنصراني. قالوا: أخبرنا كيف كان ذلك. قال أنطونس: اصطحب رجلان يهودي ونصراني إلى أرض يبتاعان الجوهر، فسارا في إمران من الأرض واتصال من المياه حتى انتهيا إلى بئر، ومن وراء تلك البئر مفازة مسيرتها 4 أيام، ومع كل واحد منهما قربة. فملأ اليهودي قربته، وأراد النصراني أن يملأ قربته، فقال له اليهودي: تكفينا قربتنا هذه ولا نثقل دوابنا. فقال له النصراني: أنا أعلم بالطريق. قال له اليهودي: تريد إلا أن تشرب الماء كلما عطشت؟ قال: لا. فترك النصراني قربته فارغة وسار مع صاحبه، وهو يعلم أنه سيحتاج إلى الماء. فلما توسطا المفازة أصابهما سموم شديد أنفد ما كان في القربة، فقعدا في الطريق يتلاومان. ويقول النصراني لليهودي: ما أهلكنا إلا رأيك القبيح، وما صنعت ذلك إلا لعداوة ما بيننا في أمر المسيح. قال اليهودي: أتراني كنت أريد أن أقتلك وأقتل نفسي؟ قال النصراني: أبعدك الله كما لم ترحمني. قال اليهودي: ويحك، إنما نهيتك عن حمل الماء لضعف حمارك وكرهت لك المشي. قال النصراني: لعمري للمشي كان أهون علي من الموت، وما فعلت هذا إلا لعداوتكم القديمة، وإنما يحزنني أن نموت فندفن جميعا في قبر واحد، فيمر بنا من القسيسين من يصلي علينا. قال اليهودي: ويحك، ولم يشق عليك أن ندفن جميعا ويصلي من يصلي علينا؟ قال النصراني: لأنك قتلت نفسك وصاحبك، فليس ينبغي أن يصلى عليك. فبينما هي تخرج أنفسهما، إذ مر بهما رجل ماش يسوق حمارا عليه قربتان من ماء، فلما رأياه ابتدرا فقالا: احتسب علينا بشربة من ماء عافاك الله. قال: هذا طريق ليس فيه حسبة. قال له: أخبرنا ما دينك؟ قال: ديني دينكما. قالا: فإن أحدنا يهودي والآخر نصراني. قال: اليهودي والنصراني والمسلم إذا لم يعمل بما في كتابه واتكل على الغرة في الرجاء والطمع لقي ما لقيتما، وولى عنهما ولم يسقهما. فقالا: هذا رجل حازم. فقال: ما أقل ما يغني عنكما حزمي وعمن فرط في الأخذ بالوثيقة واتكل على الرجاء والطمع. وقد ينبغي للعاقل أن يأخذ بالحزم في أمر آخرته كما يأخذ به في أمر دنياه، ولا يتكل على الرجاء والطمع في المغفرة والرحمة بغير اتباع لما أمر به والترك لما نهي عنه. قصة صاحب الدير. ولقد عجبت لأهل الأعمال السيئة واستثارهم من العباد بقبيح أعمالهم، ولا يستترون ممن يلي عقوبتهم ولا يراقبونه، وهو الذي يثيب على الحسن على الحسن ويجزي بالسيء، ويجزي بالسيء كيف أمنوا أن يصيبهم ما أصاب صاحب الدير؟ قالوا: وما الذي أصاب صاحب الدير؟ قال أنطونس: زعموا أن رجلا كان يبيع العسل والسمن والزيت والخمر، وكان يشتريه طيبا نقيا ويبيعه غاليا مغشوشا، وكان ذا لحية عظيمة جميلة، وكان أكثر من يراه إنما يقول له: لو كنت أسقفا فما صلحت لحيتك إلا للأساقفة. فلما كثر قولهم ذلك له وقعت في نفسه الرهبانية لرجاء منزلة يصيبها، فقال لامرأته ذات يوم: إن الناس قد أكثروا في لحيتي ولا يعلمون علمي، ولو أني ترهبت لرجوت أن أصيب مالا ومنزلة. فجزعت لذلك امرأته جزعا شديدا وقالت: لقد أردت أن تؤيمني وتيتم أولادي. قال: ويحك، لم أرد ذلك لنية في العبادة، ولكن رجوت أن تكون لي منزلة وأنال فضيلة في أهل ملتي. قالت: أخاف أن تداخلك حلاوة العبادة إذا صرت مع الرهبان فتلج وتتركني. فحلف لها وأقبل على تعلم الإنجيل والمزامير وأشياء من كتب الأنبياء، وحلق رأسه، ثم انطلق إلى دير عظيم فيه جماعة من الرهبان، فنزله فلم يقم فيه إلا قليلا حتى أعجب الرهبان ما رأوا من جمال ونبل لحيته، فأجمعوا على رئاسته وولوه أمرهم. فلما بلغ همته وأمكنته الأمور من أموال الدير وخزانته، لاطف عظماء الناس وأشرافهم، فعظمت منزلته في أعينهم وصغرت منزلة الرهبان في عينه، فأذلهم ونقص أرزاقهم وغير مراتبهم، وعمد إلى أهل العبادة منهم فولاهم غلات الدير وخزانته، وتفرغ ينعم نفسه، والتث بالنساء، وشرب الخمر، وأكل الطيب، ولبس اللين. فلما رأى الرهبان ذلك غاضهم، وفيهم رجل سناط في الهامش. السناط هو الكوسج الذي لا لحية له أصلا، انتهى الهامش. كان يحسده على نبل لحيته، فقال لأصحابه: إن هذا الفاسق يذلكم ويستعين بكم على فسقه، فاتقوا الله في أنفسكم. قالوا: قد اعتزلنا الدنيا وما فيها وتفرغنا للعبادة، فابتلينا من هذا الرجل بالشغل والهم والحزن. قال السناط: هذا ما عمل بكم سوء رأيكم وحسن نظركم في طول اللحى، ومن قلد أمره أهل اللحى والرياء، وترك أهل العفاف والدين والورع، فليصبر لما جنى على نفسه. في الهامش: فيه ما ترى من الخلط، انتهى الهامش. فأجمعوا رأيهم على أن يعظوه، فأتاه السناط في جماعة منهم فقال له: إنك قد أسرفت على نفسك، وقد ظهر لأصحابك ما تظن أنه قد خفي عليهم من أمرك وما أنت عليه، فاحذر عقوبة الله تعالى، فإنه ربما عجلها في الدنيا للعبد قبل الآخرة. فقال لهم الراهب: أليس أن الخطيئة قد أحاطت ببني آدم حتى نالت الأنبياء؟ فقد أخطأ داود وسليمان بن داود ويحيى بن زكريا. قال السناط: أراك عالما بخطايا الأنبياء جاهلا بالتوبة التي كانت منهم، إنما كانت خطيئة داود نظرة واحدة، فخر لله ساجدا 40 ليلة. في الهامش: يعني نظرته إلى المرأة في البستان وهي تغتسل. والخبر في أكثر من مصدر، أورده ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء رقم 334، وعلقت عليه وذكرت مصادره، وهو يسرد أثناء تفسير قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إلى قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الحافظ ابن كثير، وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات، ومنها ما هو مكذوب لا محالة. وانظر تحقيقا جيدا حول هذا الموضوع في قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار صفحة 372. انتهى الهامش. وإنما سهى سليمان عن صلاة واحدة فأخر وقتها للذة في الخيل، فتاب واستغفر وضرب أعناقها وعرقبها. وإنما ترك يحيى صلاة واحدة من نوافل الليل، اتهم بذلك كثرة طعامه، فما ملأ بطنه من الطعام حتى قبضه الله عز وجل. وكان ذلك كله فرقا من الله عز وجل، وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه. قال صاحب الدير: أرجو التوبة. قال السناط: ربما عاجل الموت صاحب الخطيئة عن التوبة. فأقام صاحب الدير على خطيئته حتى أذن الله في هلاكه على يدي رجل من اللصوص كان له أصحاب متفرقون في القرى، فبعث رأس اللصوص أصحابه يبيتون القرية التي فيها امرأة الراهب صاحب الدير، فلما بيتوهم وجدوا الراهب مع امرأته في لحاف، فأتوا به رأسهم فقالوا: لو لم يكن راهبا لعذرناه، ولكنما نقيم فيه حد الله في من حرم النساء ثم ركبهن. فسأل عن عقوبته أهل العلم، فقيل: عقوبته أن يحرق بالنار، فألقي في تنور مسجور، وكفى الله الرهبان مؤنته، وعجله للنار في الدنيا لعبادته التي نواها للدنيا. قصة الأعمى في مصيبته. ولقد عجبت لأهل المصائب كيف لا يستعينون على مصائبهم بالصبر ويذكرون ما يؤملون من الثواب، فإنه سيأتي على صاحب المصيبة يوم يتمنى فيه ما تمنى الأعمى في مصيبته. قالوا: وما تمنى الأعمى في مصيبته؟ قال أنطونس: زعموا أن تاجرا دفن 100 دينار في موضع، فبصر به جار له فأخرجها، فلما فقدها التاجر جزع جزعا شديدا، ثم طال به العمر حتى عمي واحتاج حاجة شديدة، فلما حضرت جاره الوفاة تخوف الحساب، فأوصى أن ترد 100 دينار إلى الأعمى، فردت عليه وأخبروه بالقصة، فسر الأعمى سرورا لم يسر بمثله قط، وقال: الحمد لله الذي ردها علي أحوج ما كنت إليها، فيا ليت كل مال كان لي يومئذ قبض عني ثم رد علي اليوم. فينبغي لمن عرف أن له عملا صالحا أن يوقن أنه سيلقاه يوم يحتاج إليه. قصة صاحب المسيل. ولقد عجبت لنفاذ عقولهم كيف لا يعملون بما يعلمون، كأنهم يريدون أن يهلكوا كما هلك صاحب المسيل. قالوا: وكيف كان ذلك؟ قال أنطونس: زعموا أن رجلا نزل بطن مسيل، فقيل له: تحول عن هذا المنزل فإنه منزل خطر، فقال: قد علمت، ولكن يعجبني نزهته ومرافقه، فقيل له: إنما تطلب الرفق لصلاح نفسك فلا تخاطر بها، قال: ما أريد التحول عن منزلي. فغشيه السيل وهو نائم فذهب به، فقال الناس: أبعده الله. وهم على مثل حاله، كأنهم يعملون على قول صاحب الدهر الذين قالوا: ننشأ ونبيد والهالك منا لا يعود، الذين قالوا: ننشأ ونبيد والهالك منا لا يعود. قصة أصحاب أفروليه. قال أنطونس: فلو أخذنا بالحزم كنا كأصحاب أفروليه. قيل: وكيف كان ذلك؟ قال: بعث ملك أسقوليا بعثا إلى أفروليا وكان المسير إليها في البحر 60 ليلة لا يجدون من الزاد والماء إلا ما حملوه معهم. في الهامش أفروليا وأسقولا لم أقف على اسم بلد بهذين اللفظين، وورد قريبا منه أسقلونا وأسقلونيا. ذكر الإدريسي أن البنادقة استولوا عليها ويسميها المسلمون أشقلونا، مدينة من أعمال طليطلة واقعة على ضفة نهر البرتش اليمنى. انتهى الهامش. وكان مع صاحب أسقوليا كاهنان، فقال أحدهما: أما إن هذا الجيش سيقيمون على أفروليا 7 أيام يرمونها بالمجانيق وتفتح في اليوم 8. قال الآخر: لا، بل يقيمون 7 أيام وينصرفون في اليوم 8. فلما سمع أصحاب البعث قولهما قالوا: ما ندري للبداءة نحمل الزاد أم للبداءة والرجعة؟ قال فوج منهم: نقبل قول الكاهن الذي قال: نفتحها في اليوم 8 ولا نعني أنفسنا بحمله ثقيل الزاد. وقال الفوج الآخر: إنما هي أنفسنا لا نخاطر بها. فحملوا الزاد للبداءة والرجعة، ثم ساروا حتى انتهوا إلى أفروليا، وقد أخذوا بالحزم وتحرزوا دونهم بحصن دون حصن، فأقاموا عليه 7 أيام بالمجانيق، ففتحوا حائطها الظاهر فناهضوهم. فلما دخلوا الثغرة إذا لهم قصبة أخرى حصينة، فلم ينتفعوا بدخول الحائط الأول. في الهامش: القصبة جوف الحصن. انتهى الهامش. وجاءهم بريد في اليوم 8 أن ملكهم قد مات، فانصرفوا راجئين، فهلك ممن فرط في حمل الزاد 70,000 فصاروا مثلا. وكذلك يهلك من فرط في عمل الآخرة، وينجو من تزود لها وتحرز من بوائقها، كما تحرز أهل أفروليا، وكما نجا من تزود من أهل أسقوليا للرجعة. الوصية الأخيرة. قال النفر 6 لأنطونس: ما أحسن قولك وأبلغ موعظتك. قال: أما إن حلاوة عظتي لا تجاوز آذانكم. ألم تعلموا أن فيما جاء به موسى من الناموس، وفيما جاء به داود من الزبور، والمسيح من الإنجيل، وفي كتب جميع الأنبياء: إنما تجزون بما كنتم تعملون، والثواب لمن عمل يعطى بقدر عمله، والأجير ينبغي له أن يعرف ما يصير إليه عند رب أجره. فانظروا في أعمالكم واقضوا على أنفسكم، يتبين لكم ما لكم وما عليكم، وانصرفوا عني راشدين. فانصرفوا عنه فاقترعوا بينهم وملكوا أحدهم ورضوا به. انتهى الشريط الأول، وبانتهائه ينتهي كتاب الوجل والتوثق بالعمل لابن أبي الدنيا. قرأه محمد خير يوسف. تم التسجيل في 18 من شهر رمضان المبارك 1420 للهجرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.